إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود بمشيئة الله تعالى وتوفيقه لشرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد وصلنا في شرح أحاديث هذا الكتاب إلى باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة، ووصلنا تحديدا إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وكنا عند شرحنا لهذا الحديث تكلمنا بتفصيل عن مسألة مس الرجل للمرأة، هل هو ناقض للوضوء أو لا، وخلصنا إلى أن الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. طيب، في خاتمة هذا المبحث أود فقط أن أذكر يعني حديثا ونصا استدل به من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء، وخاصة إذا كان بشهوة. فيعني أذكر يعني هذا الدليل وهذا النص، ثم يعني نبين يعني ما فيه إن شاء الله تعالى. هذا الدليل وهذا النص هو ما رواه أحمد وغيره، أظن أنني لم أذكر هذا الحديث، ما رواه أحمد وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ يعني هذا الرجل يعني لقي هذه المرأة فتعرض لها باللمس ونحو ذلك إلا أنه لم يزن بها ولم يجامعها. قال يعني صحابي هذا الحديث وهو معاذ: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي، توضأ ثم صلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة. هذا الحديث استدل به يعني بعض أهل العلم على أن مس المرأة وخاصة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء. ووجه الدلالة من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: توضأ ثم صلي. قالوا: فهذا الرجل يعني لما لمس هذه المرأة وقبلها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ ثم يصلي. قالوا: فدل ذلك على أن مس المرأة ينقض الوضوء. الجواب عن هذا الدليل وعن هذه الحجة من وجهين، الجواب عنها من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث يعني بهذا السياق وبهذا اللفظ لا يصح، بل هو ضعيف. يعني الحديث بهذا السياق وهذا اللفظ لا يصح بل هو ضعيف، لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ، من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ وابن أبي ليلى لم يلق معاذا، إذن ففيه ماذا؟ انقطاع، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. إذن فالجواب الأول أن الحديث بهذا السياق لا يصح، ولكن أنبه على أن هذه القصة لها أصل، يعني هذه القصة يعني لها أصل وهي صحيحة في نزول هذه الآية، ولكن ليس في القصة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا؟ توضأ ثم صلي. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لم يثبت في هذه القصة، يعني حتى لو سلمنا بصحة هذه القصة بهذا اللفظ وبهذا السياق، فنقول لم يثبت في هذه القصة أن ذلك الرجل كان متوضئا وانتقض وضوءه بسبب لمسه لتلك المرأة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي، هذا لا يدل على أن الرجل يعني كان متوضئا ثم انتقض وضوءه بسبب لمسه للمرأة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لأجل ذلك، وإنما غاية ما في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ماذا؟ إلى الصلاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا صلى فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتوضأ. إذن فليس حتى لو سلمنا فرضا بصحة هذا اللفظ، فليس في هذه القصة ما يدل على أن مس المرأة ناقض للوضوء، لأنه لم يثبت حتى في هذه القصة أن هذا الرجل كان على طهارة أصلا ثم انتقض وضوءه بمسه لهذه المرأة، بل غاية ما في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده للصلاة، لأن الصلاة من أعظم ما يكفر به عن الإنسان سيئاته، وكل صلاة فهي محتاجة إلى ماذا؟ إلى طهارة. هذا ما يفيده هذا الحديث لو سلمنا بثبوته، مع العلم أنه يعني لم يثبت أصلا. والحاصل أن الذين ذهبوا إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء ليس لهم دليل إلا ماذا؟ يعني أقوى أدلتهم هي الآية الكريمة أو لمستم النساء، يعني ليس لهم حجة قوية إلا هذه الآية، وقد سبق أن التفسير الصحيح لهذه الآية كما ثبت ذلك عن السلف وعن الصحابة أن المس في الآية أو اللمس في الآية إنما المراد به ماذا؟ الجماع، إنما المراد به الجماع وليس مجرد اللمس باليد. فهذا يعني ما أردت يعني ذكره وبيانه يعني تحت حديث عائشة رضي الله عنها. ننتقل إلى حديث آخر، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الحافظ: أخرجه مسلم. قال الحافظ: أخرجه مسلم. أولا طبعا فيما يتعلق بصحابي الحديث فهو أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه على الأشهر عبد الرحمن بن صخر، وسبق الحديث عنه. ما يتعلق بتخريج الحديث، طبعا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، ومن المعلوم أن ما خرجه البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه فالأصل فيه ماذا؟ الصحة والثبوت. أما ما يتعلق بشرح الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. طبعا المقصود بهذا الحديث أن الرجل إذا شك هل خرج منه ريح أو لا، يعني بعض الناس قد يعني يشعر بحركة في بطنه، قد يشعر ويحس بحركة في بطنه فيشك يعني هل خرج منه ريح أم لا، هل خرج منه ريح أم لا، هذا هو المراد بالحديث. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. إذن يعني هذا الكلام يعني من الإمام النووي رحمه الله يعني المقصود به يعني شرح يعني قوله أو شرح قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. إذن يعني ما دار الحديث على شك الإنسان هل خرجت منه ريح أو لا بسبب إحساس أو شعور بتحرك شيء في بطنه. طيب ما هو يعني حكم هذه المسألة؟ طبعا حكمها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلا يخرجن من المسجد، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. إذن فالمعنى الآن المستخلص من الحديث أن الإنسان إذا شك هل خرجت منه ريح أو لا فلا ينصرف ولا يعيد الوضوء حتى ماذا؟ حتى يتيقن من أن الريح قد خرجت منه فعلا. كيف يكون اليقين؟ طبعا يعني ما ذكر في الحديث إنما جاء على سبيل ماذا؟ التمثيل، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني الإنسان إذا سمع صوت هذه الريح فهذا تيقن منه بأن الريح قد خرجت منه، فيجب عليه ماذا؟ أن ينصرف وأن يعيد الوضوء. أيضا لو أن الإنسان وجد رائحة ماذا؟ هذه الريح، فهذا يعد ماذا؟ يقينا في أن الريح قد خرجت منه، فعليه أن ينصرف ويعيد ماذا؟ وضوءه. إذن فالمقصود بالحديث أن الإنسان إذا شك في خروج الريح منه أم لا فالأصل ماذا؟ بقاء طهارته، ولا ينصرف ولا يعيد الوضوء إلا إذا تيقن من أن الريح فعلا قد خرجت منه. وهذا التيقن طبعا يكون إما بسماع صوت أو وجود ريح أو غير ذلك، بل حتى هذه المذكورات يعني في الحديث يعني ليست قيدا، لأن الإنسان قد يتيقن من أن الريح قد خرجت منه لأنه شعر بها، وقد لا يسمع صوتا ولا يجد ريح ولكنه يعني تيقن من أن الريح قد خرجت منه. ولهذا سبق في كلام الإمام النووي أنه قال قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. لا يشترط يعني أن يسمع أو يشم، وإنما المقصود بالحديث أن الإنسان ليس له أن ينصرف وأن يعيد الوضوء بمجرد الشك، بل لابد ماذا؟ من تيقن ذلك، بل لابد من تيقن خروج الريح منه. ولهذا أيضا يعني قال الإمام الصنعاني رحمه الله وليس السمع أو وجدان الريح شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين، بل المراد حصول اليقين. إذن هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث في الجملة، أن الإنسان إذا شك هل انتقض وضوءه بخروج ريح فليس له أن ينصرف وليس له أن يعيد الوضوء إلا إذا تيقن فعلا من أن الريح قد خرجت منه. وما لم يصل إلى حد هذا اليقين فالأصل أنه يبقى على ماذا؟ على طهارة، وعليه أن يتم صلاته. طبعا هذا الحديث يعني فيه فوائد ومسائل أيضا، يعني أنا قلت فوائد ومسائل لأن يعني هناك بعض الفوائد يعني ليست هي مسألة فقهية ولكن يعني فائدة فقهية. إذن هذا الحديث كما قلت يعني فيه مسائل وفوائد، فمن مسائله أن خروج الريح، من مسائل هذا الحديث أن خروج الريح يعد ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. ولهذا السبب طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب نواقض الوضوء، لأنه يدل على أن الإنسان إذا كان على وضوء وعلى طهارة وخرجت منه ريح فإن خروج الريح ينقض ماذا؟ وضوءه وطهارته. إذن فهذا الحديث يعني من مسائله أنه يدل على أن خروج الريح من الإنسان من نواقض الوضوء، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. إذن ما دام أنه لم يتيقن الخروج فهو باق على طهارة. إذن مفهوم الحديث أن من تيقن خروج الريح فعليه بماذا؟ بأن ينصرف وأن يعيد الوضوء والطهارة. إذن فدل الحديث على أن خروج الريح من نواقض الوضوء. من مسائل هذا الحديث أيضا أن المتوضئ والمتطهر إذا شك في خروج الريح أم لا، فالأصل ماذا؟ بقاء طهارته. من مسائل هذا الحديث أن من كان على طهارة وشك في خروج الريح فالأصل أنه باق على ماذا؟ على طهارته. هذا هو القول الصحيح من أهل العلم، هذا هو القول الصحيح من أهل العلم، وإن كان هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والمالكية طبعا عندهم تفصيل في هذه المسألة، يقولون إن كان هذا الشك، المالكية يقولون إن كان هذا الشك خارج الصلاة، يعني من شك في طهارته خارج صلاة فعليه ماذا؟ أن يعيد، عليه أن يعيد الطهارة. وأما إن كان في صلاة يعني إن طرأ عليه هذا الشك وهو يصلي فلا ينصرف من الصلاة، يعني هذا هو مذهب المالكية. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن من شك يعني في طهارته وهل خرج منه ريح أم لا فالأصل بقاؤه على الطهارة، سواء كان ذلك في صلاة أم في غيرها. أيضا من المسائل التي ذكرت يعني تحت هذا الحديث، من شك في الحدث عموما، من شك في الحدث عموما يعني شك هل انتقضت طهارته سواء بخروج ريح أو غير ذلك، من شك في حدث وطرح ذلك الشك، يعني من شك في حدث وطرح ذلك الشك قال أنا الآن مجرد شاك هل انتقضت طهارتي أو لا، إذن فماذا يفعل؟ طبعا من شك ماذا يفعل؟ يطرح الشك، والأصل أنه باق على ماذا؟ على طهارة. طيب ولكن بعد ذلك صلى ثم تيقن أنه كان على حدث فعلا، يعني هو كان في أول الأمر مجرد شاك فقط، يعني أيقن أنه على طهارة وشك هل طهارته قد انتقضت أم لا، فطرح الشك ثم صلى. بعد أن صلى تيقن من أنه صلى على ماذا؟ على حدث. ماذا يفعل يا جماعة؟ هل تصح صلاته أم لا؟ طبعا لا، لا تصح صلاته، لأنه صلى على غير ماذا؟ على غير طهارة، صلى على غير طهارة فلا تصح صلاته، فيؤمر بماذا؟ بالوضوء وإعادة الصلاة، يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة. إذن من كان شاكا وطرح ذلك الشك وصلى ثم تيقن بأنه كان على حدث فعليه أن يعيد الصلاة. أظن المسألة واضحة جدا، ولا نمثل؟ يعني مثلا يعني إنسان استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر، بعد أن حضرت صلاة الظهر، بعد أن حضرت صلاة الظهر، يعني هذا الرجل يعني شك هل وضوءه انتقض أم لا، فبدأ يفكر ويعمل ماذا فكره وذهنه، يعني لم يتذكر ولم يستحضر بأن وضوءه قد انتقض. إذن قال أنا أبقى على ماذا؟ على الأصل، فصلى ماذا؟ الظهر. بعد أن صلى الظهر تذكر بأنه على الساعة العاشرة مثلا، يعني ذهب إلى المرحاض وبال، تذكر قال كيف أنا صح الساعة العاشرة قد انتقضت طهارتي ولم أتوضأ، إذن فماذا يفعل؟ عليه أن يعيد ماذا؟ تلك الصلاة التي صلاها، لأنه صلاها على غير طهارة. ولكن طبعا لو أنه طرح الشك، لو أنه يعني طرح الشك ثم لم يتذكر بعد ذلك بأنه قد انتقض وضوءه، فالأصل أنه يبقى على ماذا؟ على طهارته وتصح صلاته. طيب صورة أخرى، وهي مسألة أخرى يعني تذكر تحت يعني مسائل هذا الحديث، من تيقن أنه كان على حدث وطهارة، من تيقن أنه كان على حدث وعلى طهارة إلا أنه لم يعرف أيهما السابق، إلا أنه لم يعرف أيهما السابق. مثلا رجل تذكر بأنه على الساعة العاشرة، تذكر بأنه على الساعة ماذا؟ على الساعة العاشرة بالا، يعني هو متيقن من ذلك، من أنه على الساعة العاشرة بالا. أيضا هو مستحضر أنه في أثناء ذلك اليوم قد توضأ، هو مستحضر أيضا في ذهنه أنه في أثناء ذلك اليوم توضأ، ولكنه لا يذكر، لا يدري أيهما السابق، هل وضوءه سبق بوله أم بوله سبق ماذا؟ وضوءه. إذن هو متيقن للحدث ومتيقن أيضا لماذا؟ للطهارة، ولكن لا يدري أيهما السابق. فمثل هذا ماذا يفعل يا جماعة؟ تلزمه الطهارة، تلزمه ماذا؟ الطهارة، لأنه الآن سيصلي وهو ليس على يقين من أنه متطهر، والأصل ماذا؟ أن يتطهر، وبالتالي فيلزمه ماذا؟ أن يتطهر. فيعني هذه يعني بعض المسائل التي يعني بحثها أهل العلم يعني تحت هذا الحديث. بقي فقط أن نشير إلى يعني فائدة مهمة تضمنها هذا الحديث، فائدة مهمة تضمنها هذا الحديث. فأقول يعني من فوائد يعني هذا الحديث أنه دليل وشاهد على أصل عظيم من أصول الشرع وقاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. يعني هذا الحديث يدل على أصل عظيم من أصول الشرع وقاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي يعني هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فالإنسان إذا كان على يقين ما، الإنسان إذا كان على يقين ما، فإن هذا اليقين لا يرتفع إلا بيقين آخر، هذا اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، لا يرفعه شك. فمثلا لو أن الإنسان كان متأكدا من أنه انتقض وضوءه على الساعة العاشرة، انتقض وضوءه على الساعة العاشرة، هذا يقين، ولكنه شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، فنقول اليقين لا يزول بالشك، فيؤمر بماذا؟ بالوضوء، وعلى يقين من أن طهارته منتقضة، وهو شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، فنقول عملا بهذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فشكه في كونه تطهر لا يلتفت إليه، بل عليه ماذا؟ أن يتطهر، لأن اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه يعني قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، تدخل فيها وتندرج تحتها المئات من المسائل، المئات من المسائل الشرعية، سواء ما تعلق بالعبادات أو المعاملات، المئات من المسائل الشرعية تندرج وتدخل تحت هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة مأخوذة من مثل هذا الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يخرجن، وفي رواية: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. ويقول أيضا الإمام الصنعاني رحمه الله، وهذا الكلام كأنه يعني أخذه عن الإمام النووي، قال: وهذا الحديث الجليل أصل من أصول الإسلام. يقول الصنعاني: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة جليلة من قواعد الفقه، وهو أنه دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأنه لا أثر للشك الطارئ عقبها، فمن حصل له شك لأنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين، حتى يحصل له اليقين. أيضا يعني هناك يعني قاعدة يعني أخرى من قواعد الفقه والشرع تؤخذ أيضا من هذا الحديث، وهذه القاعدة قريبة يعني من القاعدة السابقة، وهو قول الفقهاء والأصوليين: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح يا جماعة؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة هي تقريبا يعني نفس القاعدة الأولى، هذه القاعدة تقريبا يعني هي نفس القاعدة السابقة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني إذا كان الشيء شيء ما أو حكم ما على شيء، إذا كان شيء ما على حكم ما فلا نقول بعكس ذلك حتى يثبت عكس ذلك ونتيقن من عكس ذلك. فمثلا الصائم إذا كان صائما، الصائم إذا كان صائما فالأصل بقاء ماذا؟ صومه، ولا يحكم عليه بأنه غير صائم إلا بشيء آخر، يعني يعارض ماذا؟ يعني الأصل الأول، الشيء الأول. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، يعني قاعدتان يعني متقاربتان. أيضا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أن على أهل الوسوسة أن يعملوا بمقتضى هذا الحديث وهذه القواعد. ومن كان مبتلا بالوسوسة فإن علاجه وشفاءه في العمل بمثل هذه النصوص والقواعد. من كان مبتلا والعياذ بالله بالوسوسة فعلاجه في العمل بمثل هذه الأحاديث والقواعد. إذن اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. فالإنسان إذا كان مثلا يتوضأ، الإنسان إذا كان يتوضأ ووصل إلى غسل ماذا؟ قدميه، ووصل إلى غسل قدميه، جاءه الشيطان الوسواس الخناس وقال له يا فلان راك ما غسلتش وجهك. فلا ينبغي له أن يلتفت إلى هذه الوسوسة ويقول ماذا؟ الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، أنا الأصل أنني غسلت وجهي، الأصل أنني ماذا؟ غسلت وجهي. فلا يلتفت ماذا؟ إلى مثل هذه الوسوسة. إذن فعلى الإنسان إذا كان عافاكم الله مبتلا بالوسوسة فعليه أن يلتفت، فعليه أن لا يلتفت إلى مثل يعني هذه الشكوك والوساوس. وهذا يعني يحصل مع الأسف عند كثير من الناس، يحصل مع الأسف عند كثير من الناس، تجد بعض الناس والعياذ بالله يعني يتوضأ عدة مرات، يعني يدخل بيت الوضوء ونحن يعني رأينا يعني ذلك بأم أعيننا، يعني إنسان يدخل بيت الوضوء ما يخرج إلا بعد ساعتين باش يخرج، يعني هذا يعني مرض يعني يعاني به يعني منه بعض الناس. وذلك يعني سبب هذه المعاناة لأنهم يتمادون مع هذه الشكوك والوساوس، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك. يعني كنت توضأ جاءك شكوى وسواس وقال لك ما غسلتش هذا العضو، قل له ما عليش ما غسلتش أنا ندبر راسي، يواصل وضوءه. كان يصلي وجاءه شيطان قال وراك نسيت ما قريتش الفاتحة في الركعة الأولى، يقول له معليش معليش ما قريتهاش وش دخلك هكذا. فبهذه الطريقة يعني يعالج هذا الوسواس، وإلا فالإنسان يعني لا يمكن أن يخرج من هذه الأفة. الإنسان إذا لم يعمل بمثل هذه القواعد والنصوص فلا يمكنه أن يعمل بمثل هذه أن يخلص وأن يخرج من مثل هذه الأهل. ولهذا يذكر أن يعني بعض الموسوسين يعني ذهب إلى عالم وفقيه وقال له يا شيخ يعني أنا مبتلى يعني بالوسوسة وكذا، وأحيانا قال له أحيانا قد أنغمس في الماء، أنغمس في الماء يعني يغمس روحه داخل الماء ولا أرى أنني قد تطهرت، ولا أرى أنني قد تطهرت. فقال له يعني ذلك العالم يعني اذهب فلا طهارة عليك ولا صلاة، يعني رفع عنك القلم أنت مجنون، يعني إذا وصلت إلى حد ودرج أنك يعني تنغمس داخل الماء ولا تشعر بأنك يعني قد ارتفعت عنك الطهارة فصرت مجنونا والعياذ بالله. إذن فالإنسان كما قلنا يعني إذا كان يعني مبتلا بمثل هذه الأشياء فعلاجه ودواؤه في مثل ماذا؟ هذه النصوص الشرعية والقواعد التي أشرنا إليها آنفا. فهذا يعني بعض ما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بعد ذلك وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك قال الحافظ أخرجه الخمس وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة طيب نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث. فصحابي هذا الحديث هو طلق ابن علي ابن المنذر الحنفي السحيمي يعني من بني حنيفة السحيمي أبو علي اليمامي يعني كنيته أبو علي وهو من اليمام. قال الحافظ في التقريب صحابي له وفادة أي وفد وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان قدوم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبني مسجده يعني في وقت بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده المسجد النبوي طبعا. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث والآثار أن علي بن طلق رضي أو طلق بن علي اسمه طلق بن علي أن هذا الصحابي وهو طلق بن علي يعني أعان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء المسجد هذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث وهو طلق بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ما يتعلق بتخريج الحديث فأقول هذا الحديث يعني اختلف فيه أهل العلم هل هو يعني صحيح أم ضعيف؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى يعني ضعفه وعدم صحته. فممن ضعفه الإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه حديث ثابت صحيح. وممن يعني حكم على هذا الحديث بالثبوت والصحة عمر بن علي الفلاس وهو يعني محدث معروف مشهور. وممن يعني حكم عليه أيضا بالثبوت الإمام الطحاوي رحمه الله حيث قال عن إسناد هذا الحديث قال إسناده مستقيم غير مضطرب وممن صححه أيضا الطبراني وابن حزم الإمام الطبراني وابن حزم. طيب الذين تكلموا في هذا الحديث وضعفوه أعلوه بقيس بن طلق يعني صحابي هذا الحديث هو طلق بن علي. هذا الحديث يرويه عن طلق ابن علي ابنه ماذا؟ قيس، يعني قيس ابن طلق ابن علي. فقيس هذا يعني متكلم فيه، يعني بعضهم يعني تكلم فيه بحجة أنه يعني لا يعرف، بحجة أنه لا يعرف وبالتالي فهو مجهول، وبالتالي فهو مجهول. ولهذا قال أبو حاتم: قيس ليس ممن تقوم به حجة. قال قيس ليس ممن تقوم به حجة. وقال الإمام الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه. قد سألنا قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه. وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس وأنه لا يحتج بحديث. إذن فيعني هؤلاء الذين يعني أعلوا يعني هذا الحديث كأنهم يعني لم يقفوا على ثقة ماذا؟ على ثقة هذا الراوي، وبالتالي فعدوه مجهولا فضعفوا الحديث من أجله. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الراوي يعني معروف وهو ثقة، ولهذا وثقه يعني بعض أهل العلم، وثقه بعض أهل العلم. ولهذا قال عثمان، قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت ابن معين، سألت ابن معين قلت: عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق، يعني ما رأيك في هذا الإسناد؟ عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق. فقال له ابن معين رحمه الله: قال: شيوخ يمامية ثقات، شيوخ يمامية يعني من اليمامة ثقات. إذن يعني هذه الرواية عن ابن معين رحمه الله يعني وثق فيها ماذا؟ قيس بن طلق، يعني مما يدل على أنه معروف وأنه ثقة. ولهذا وثقه أيضا العجلي، قال عنه تابعي ثقة، وذكره أيضا ابن حبان في كتابه الثقات. ولذلك لخص الحافظ ابن حجر الكلام الذي قيل يعني حول هذا الراوي، لخصه الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب بقوله عنه صدوق، بقوله عنه صدوق، يعني هذا الراوي ماذا؟ صدوق، أي حديثه حسن وثابت. إذن هذه الخلاصة التي خلص إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب. إذن فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذا الراوي يعني راوي معروف، وهو من مجمل يعني الرواة الثقات الذين يقبل حديثه. فإن قال قائل: إذا تعارض كلام أئمة الجرح والتعديل في راوي ما فحكم عليه بعضهم بالجهالة وقال عنه آخرون بأنه ثقة أو صدوق، فمن الذي يعني كلام من يقدم يا جماعة؟ طبعا يقدم كلام من وثقه وقال عنه صدوق، لأن من تكلم فيه يعني لم يطعن فيه بأنه مثلا سيء الحفظ أو غير ذلك، وإنما يعني تكلم فيه لكونه يعني مجهول لديه، يعني ليس له أخبار عنه. وأما من وثقه فقد عرفه، ولا شك أن من علم حجة على من لم يعلم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. من علم بحال هذا الراوي فقوله مقدم على من لم يعلم عنه يعني توثيقا ونحو ذلك. ولهذا فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث يعني حديث ثابت، حديث ثابت. وإذا أخذنا بقول الحافظ عن هذا الراوي بأنه صدوق، فالحكم الذي يستحقه هذا الحديث أن يقال عنه حديث ماذا؟ حديث حسن. إذن هذا الحديث حديث حسن الإسناد والله تعالى أعلم. ولهذا طبعا حسنه يعني وأثبته يعني بعض المحققين من أهل العلم، فقال عنه ابن القطان رحمه الله: يقتضي أن يكون خبره حسنا، لا صحيح، يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا. وكذا أيضا الشيخ الألباني في مؤلفته أيضا يعني حكم على هذا الحديث بالصحة والثبوت، إذن فهو حديث ثابت وحسن إن شاء الله تعالى. قول الحافظ أيضا في تخريج هذا الحديث قال أخرجه الخمسة. من هم الخمسة يا جماعة؟ هم أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند. ثم قال وصححه ابن حبان. ما معنى صححه ابن حبان؟ أي خرجه في صحيحه. وقال ابن المديني، وابن المديني هذا هو من يا جماعة؟ علي بن المديني وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، وقد أكثر الإمام البخاري في صحيحه الرواية عنه، بل ثبت عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال في هذا الحافظ المحدث قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني. يعني يقول الإمام البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي عند أحد يعني من الكبار العلماء والمحدثين إلا عند ابن المديني رحمه الله. وجاء في بعض الروايات والآثار أن ابن المديني رحمه الله لما بلغه يعني كلام البخاري يعني فيه يعني قال لجلسائه يعني دعوا كلامه هذا فإن البخاري لم يرى مثل نفسه، فإن البخاري يعني لم يرى مثل نفسه. إذن فعلي بن المديني رحمه الله يعني من كبار يعني علماء الحديث ومن كبار الحفاظ، ومع ذلك يعني سبحان الله لم يسلم من كلام بعض العلماء فيه، يعني تكلم فيه العقيلي في كتابه الضعفاء. يعني العقيلي يعني المحدث أيضا والعالم المعروف يعني جرح يعني هذا العالم وهذا المحدث وقدح فيه وذكره في كتابه ماذا؟ الضعفاء. ولهذا العلماء والمحققون من علماء الحديث لم يرضوا بكلام العقيلي في هذا المحدث الكبير. ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان يعني رد على العقيلي تجريحه لعلي بن المديني، بل وقال له يا عقيلي أما لك عقل، قال له يا عقيلي أما لك عقل، أما تدري يعني في من تتكلم، يعني في من تتكلم في يعني عالم كبير وفي محدث عظيم من عظماء يعني الدين والإسلام. طيب إذن يقول الحافظ رحمه الله وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. طبعا حديث بسرة يعني سيذكره الحافظ بعد هذا الحديث مباشرة. والشاهد من كلام الحافظ رحمه الله ومن هذا النقل عن ابن المديني أن علي بن المديني رحمه الله كان ممن يذهب إلى ماذا؟ إلى ثبوت هذا الحديث، لأن حديث بسرة كما سيأتينا حديث ثابت وصحيح. ومع ذلك كان علي بن المديني رحمه الله يقول هو أحسن، يعني حديث طلق ابن علي أحسن من حديث ماذا؟ من حديث بسرة. إذن فهذا الكلام يدل على أن يعني ابن المديني رحمه الله يضم إلى العلماء والمحدثين الذين حكموا على هذا الحديث بالصحة والثبوت. إذن فخلاصة يعني تخريج هذا الحديث أنه يعني حديث يعني ثابت وحسن الإسناد إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل الآن إلى الحديث الآخر، لأن يعني فقه هذا الحديث حديث طلق مرتبط بفقه حديث بسرة. قال الحافظ بعد ذلك وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. قال أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب. إذن قول الحافظ، أولا نتكلم عن صحابية يعني الحديث، فهي بصرة بنت صفوان، هي بصرة بنت صفوان ابن نوفل، وصفوان بن نوفل هو أخ لورقة ابن نوفل، إذن هي بنت أخ ورقة ابن نوفل، إذن هي بصرة بنت صفوان ابن نوفل القرشية الأسدية، وهي صحابية، وهي صحابية. هذا فيما يتعلق بالتعريف بالصحابي أو بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج، فقال الحافظ أخرجه الخمسة، أخرجه الخمسة أي أصحاب سنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده، وصححه الترمذي يعني خرجه في سننه وصرح بتصحيحه، وابن حبان أي ابن حبان أيضا يعني صحح هذا الحديث بإخراجه له في صحيحه، وقال يعني عنه البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. يقصد بكلمة الباب ماذا؟ يعني باب الوضوء من مس الذكر، باب الوضوء من مس الذكر. يقول البخاري هو أصح يعني حديث في هذا الباب. وهذا الحديث طبعا حديث ثابت صحيح، يعني صححه جمع من أهل العلم، ولذلك قال أبو داود قلت لأحمد، يقول أبو داود صاحب السنن، قلت لأحمد وهو من تلاميذ الإمام أحمد، قال قلت لأحمد حديث بصرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح، قال بل هو صحيح. وقال الدارقطني يعني عن هذا الحديث صحيح ثابت. وممن صححه أيضا يحيى ابن معين رحم الله الجميع. إذن فهذا الحديث أيضا يعني حديث ثابت صحيح، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الإرواء. هذا فيما يتعلق بالحديث الثاني. طبعا يعني شرح الحديث الأول والثاني أظن أنه واضح. يعني الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره بماذا؟ بالوضوء. الحديث الأول حديث طلق بن علي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو سأله رجل عن الرجل يمس ذكره، يمس ذكره في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك أي عضو منك، إنما هو بضعة أي عضو منك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا مس أي عضو آخر من جسده فهل يؤمر بالوضوء؟ لو أن الإنسان مس عينه أو رأسه أو أنفه أو أذنه هل يؤمر بالوضوء؟ لا يؤمر. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك أي مسك لذكرك كمسك لسائر أعضائك، فكما لا يلزمك الوضوء من مس أي عضو آخر من أعضاء جسدك فكذلك لا يلزمك الوضوء من مسك للذكر. طبعا بسبب اختلاف هذين الحديثين اختلف العلماء في حكم الطهارة من مس ماذا؟ الذكر. اختلف العلماء في حكم الطهارة من مس الذكر، يعني من كان على وضوء وطهارة ثم مس ذكره هل تنتقض طهارته بذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وهذا القول هو مذهب الحنابلة أو استغفر الله الحنفية. أنا قلت غير ناقض، ماذا قلت؟ ليس ناقضا. إذن هو مذهب الحنفية، لأن مذهب الحنابلة أنه ماذا؟ ناقض. إذن القول الأول أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء وهو مذهب الحنفية. القول الثاني في المسألة أن مس الذكر ناقض للوضوء، من مس ذكره انتقض وضوءه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث في المسألة أن مس الذكر يستحب معه الوضوء ولكن لا يجب. إذن هذا القول في الحقيقة كقول ما من الحنفية، يعني عندهم مس الذكر ليس من نواقض الوضوء، ولكن من مس ذكره فليتوضأ ماذا؟ استحبابا لا وجوبا. وهذا القول الثالث هو مذهب المالكية، هو مذهب المالكية، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد. إذا الإمام أحمد له روايتان، رواية أنه يتوضأ وجوبا، ورواية أخرى أنه يتوضأ ماذا؟ استحبابا. رواية أخرى أنه يتوضأ استحبابا. ونواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذا نعود للمسألة يا جماعة، إذا مس الذكر هل ينتقض به الوضوء أم لا؟ المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا ينتقض وضوءه، وهو مذهب الحنفية. القول الثاني أنه ينتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ وجوبا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث أنه يتوضأ ماذا؟ استحبابا، أنه يتوضأ استحبابا، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما صرح بذلك في الفتاوى في المجلد الواحد أو الحادي والعشرين. وأما تلميذه ابن القيم رحمه الله فرجح القول الثاني، رجح القول الثاني، وهو أن مس الذكر ينتقض به الوضوء. وكان ترجيح ابن القيم رحمه الله لهذا المذهب ولحديث بسرة، يعني ابن القيم رجح حديث بسرة على حديث من؟ على حديث طلق. ترجيح ابن القيم رحمه الله لحديث بسرة على حديث طلق كان من عدة أوجه وهي مهمة، ولهذا فمن المناسب أن أذكرها كلها. يعني ابن القيم رحمه الله يقول حديث بصرة أرجح من حديث طلق ابن علي، حديث بصرة مقدم على حديث طلق ابن علي، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أن حديث بصرة صحيح اتفاقا، حديث بصرة صحيح اتفاقا، وأما حديث طلق فهو ماذا؟ مختلف فيه ومتكلم فيه. ولا شك أن ما صحح اتفاقا مقدم على ما كان ماذا؟ مختلفا فيه. هذا أول. يقول ثانيا أن حديث بصرة متأخر على حديث طلق ابن علي، وبالتالي يكون حديث بصرة ناسخا لحديث طلق ابن علي، لأن طلق ابن علي كما قلنا متى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يبني المسجد، وهذا في أول ماذا؟ في أول الهجرة. وأما حديث بصرة رضي الله عنها فهو متأخر، بدليل ماذا؟ بدليل أن من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتوضؤ من مس الذكر أبو هريرة، من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتوضؤ من مس الذكر أبو هريرة. وأبو هريرة متى أسلم يا جماعة؟ ها؟ ها؟ عام خيبر، يعني في السنة السادسة. إذن فحديث بصرة متأخر على حديث من؟ على حديث طلق. ولا شك أنه إذا تعارض حديثان أحدهما متأخر والثاني متقدم، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. الوجه الثالث أن حديث طلق حديث هل هو مبق على الأصل أم ناقل عن الأصل؟ هل هو حديث ناقل عن الأصل أو مبق على الأصل؟ حديث مبق على الأصل. كما قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن الإنسان إذا كان على طهارة فطهارته ماذا؟ باقية، ولا يحكم بانتقاضها إلا بدليل وبحجة قوية. إذن فحديث طلق حديث مبق على الأصل، حديث مبق على ماذا؟ على الأصل. وأما حديث بصرة فهو حديث ماذا؟ ناقل عن الأصل، حديث ناقل عن الأصل. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض حديث ناقل عن الأصل مع حديث مبق على الأصل فيقدم ماذا على ماذا يا جماعة؟ يقدم الناقل. لماذا يقدم الناقل؟ لأن الظاهر أن الناقل هو المتأخر، لأن الظاهر أن الناقل هو ماذا؟ المتأخر. لأن الأحكام الشرعية يعني تأتي شيئا فشيئا. طبعا الأصل كما قلنا أن الإنسان إذا كان طهارة فهو باق على طهارة، ثم يعني جاءت الأحكام الشرعية بعد ذلك، يعني جاءت أحاديث يعني تدل مثلا على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، جاءت أحاديث يعني تدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهكذا. إذن فحديث بصرة ناقل أو حديث بصرة ناقل، وحديث طلق مبق على الأصل فيقدم ماذا؟ الناقل على المبق. هذا كم الثالث؟ رابعا أن الأحاديث التي دلت على أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء أكثر من الأحاديث الدالة على عكس ذلك. فالحديث الدال على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء هو حديث طلق فقط، هو الحديث الوحيد الذي دل على أن الطهارة لا تنتقض بماذا؟ بمس الذكر. بينما يعني أحاديث النقض، أحاديث النقض بمس الذكر أكثر بكثير، ولهذا حديث بصرة رضي الله عنها يعني له شواهد كثيرة، يعني هناك الكثير من الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بماذا؟ بالوضوء من مس الذكر. فحديث بصرة له شاهد مثلا من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمر بن العاص، ومن حديث ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. إذن فحديث بصرة له شواهد عن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، بينما حديث طلق ليس له ولا شاهد واحد. ولا شك أن يعني ما له شواهد يعني يكون أقوى ومرجحا على الحديث الذي ليس له ماذا؟ شواهد. أمر آخر وهو أن حديث بصرة رضي الله عنها كان يفتي به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة رضي الله عنهم، يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وغيره كانوا يفتون بماذا؟ بأن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. بينما الصحابة الذين كانوا يفتون بعكس ذلك قلة، يعني يروى ذلك عن ابن عباس وسعد ابن أبي وقاص، ونفس هذان الصحابيان يعني لهما يعني فتوى على خلاف ذلك أيضا. فابن عباس يعني يروى عنه أنه كان يفتي بعدم النقض، ولكن له فتوى بعكس ذلك بالنقض. وسعد أيضا له فتوى بعدم النقض وله فتوى أخرى بماذا؟ بالنقض. إذن فأكثر الصحابة رضي الله عنهم يعني كان يفتي بحديث بصرة ولا يفتون بحديث طلق. ولا شك أن الحديث الذي عمل به أكثر الصحابة رضي الله عنهم مقدم على ماذا؟ مقدم على غيره من الأحاديث التي لم يعمل بها إلا قلة من الصحابة رضي الله عنهم. إذن فكل هذه الأوجه، كل هذه الأوجه يعني رجح بها ابن القيم رحمه الله تعالى بأن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. قبل أن أختم يعني الحديث عن هذه المسألة، يعني هناك يعني قول آخر، يعني هناك قول آخر يعني ذهب إليه يعني بعض أهل العلم في هذه المسألة، وهو أنه يفصل بين مس الذكر بشهوة وبغير شهوة. يعني بعض أهل العلم يقول مس الذكر إن كان بشهوة فهو يعني ينقض الوضوء، وأما إن كان بغير شهوة فهو يعني لا ينقض الوضوء. فهذا يعني قول يعني قال به خاصة طبعا يعني بعض المتأخرين من أهل العلم، ولكن يعني ما رجحه ابن القيم رحمه الله من أن مس الذكر يعني ناقض للوضوء مطلقا، يعني الظاهر والله تعالى أعلم أنه هو يعني الأقوى والأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. يعني بقيت يعني بعض المسائل يعني لها علاقة بهذين الحديثين، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم والله تعالى أعلم. يعني في عجالة يعني نحاول أن نجيب على يعني بعض الأسئلة. يعني أحد الإخوة يعني أرسل سؤالا قال قول المالكية في الشك في الحدث له وجه، إذ أن حديث أبي هريرة في حالة الصلاة فهل من دليل؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال فلا ينصرف حتى يسمع صوته؟ هل لأجل الصلاة؟ طبعا لا، لأجل القاعدة السابقة وهي أن اليقين لا يزول بالشك. ولا شك أن هذه القاعدة كما تنطبق على حالة الصلاة تنطبق أيضا على يعني الحالة التي يكون الإنسان فيها خارج الصلاة. وهذه القاعدة طبعا ليس فقط هذا الحديث هو يعني دليلها، بل هناك يعني نصوص أخرى كثيرة يعني تدل على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. يقول شخص وجد أثر الاحتلام، شخص وجد أثر الاحتلام في ثوبه لكنه لم يتذكر هل احتلم في الليلة السابقة أم التي قبلها، فماذا يفعل؟ نعمل بالقاعدة اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. إذن هو لما أصبح محتلما فيقينا أن في الليلة الأولى التي سبقت هذا الاحتلام كان فيها ماذا؟ محتلما يقينا، صح ولا لا؟ ولكن الليلة التي قبلها ماذا؟ مشكوك فيها. والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، إذا لا يؤمر يعني بإعادة يعني صلوات أخرى صلاها. يقول في المسألة الثالثة من تيقن بعد مدة طويلة بضع ساعات يوم أو يومين أنه صلى على حدث فهل يلزمه إعادة صلاة؟ أقول طبعا نعم يلزمه ذلك. يقول ما الفرق بين القاعدتين السابقتين إذا لم يكن هناك فرق؟ ما الفائدة أو ما الفائدة من جعلهما قاعدتين؟ طبعا الفائدة من جعلهما قاعدتين أن يعني بعض المسائل قد تتنزل عليها القاعدة الثانية، يعني ما عنديش فيها يقين وماذا وشك، ف فيقال فيها الأصل بقاء مكان على مكان. طيب بقيت يعني أسئلة أخرى يعني نرجئها إن شاء الله تعالى إلى مناسبة أخرى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.